العمل الصالح في المكان الفاضل مزية على العمل الصالح في المكان المفضول. ولهذا ذكر بعض العلماء قاعدة قال: تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان أو مكان فاضل، لكن مضاعفة السيئات بالكيفية ومضاعفة الحسنات بالكمية. نعم. اكتب الله. فضيلة الشيخ، ما صحة هذه العبارة في رأيك؟ صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يدفع إلا بزكاة الفطر. رأيي أن هذا لا يصح، ولكن لا شك أن زكاة الفطر لها تأثير في الصوم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي ترقع خلال الصوم وتطهر الصائم مما يخدش صومه، لكن كون الصوم معلقا لا يرفع إلا بها لا أعلم له أصلا. نعم. الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟ الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بإيش؟ بألفين، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه. نعم. أنا شاب حديث الزواج وأبعد عن زوجتي ولا أستطيع أن أذهب عندها إلا كل سنة، فهل يجوز لي ذلك؟ الواجب على الزوج وعلى الزوجة أن يعاشر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وغيبة الرجل عن زوجته ولا سيما إذا كان شابا وهي شابة لمدة سنة هذا خلاف المعاشرة بالمعروف. اللهم إلا أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، مثل أن يكون قد سافر لطلب المعيشة ورضيت الزوجة بهذا وكانت في مكان آمن، فحينئذ يكون الأمر جائزا. إذن الشروط كم؟ أن يكون محتاجا لذلك، وأن تكون الزوجة راضية، والثالث أن تكون الزوجة في مكان آمن يأمن عليها. فأما إذا كانت في غير مكان آمن فإنه لا يحل له أن يضعها في هذا المكان الذي ليس بآمن، لأنها زوجته يجب عليه المحافظة عليها. وإذا كان يبقى سنة كاملة بدون عذر فهذا أيضا خلاف العشرة بالمعروف. وكذلك إذا كانت لا تسمح بذلك فإن لها الحق في هذا. نعم. فضيلة الشيخ، نحن من سكان مدينة الرياض ووكلنا على زكاة الفطر تخرج في مدينة الرياض، فهل هذا يجزي أم نخرجها في مكة المكرمة؟ ينبغي أن نعلم قاعدة، وهي أن زكاة الفطر تتبع البدن تتبع صاحبها، وزكاة المال تتبع المال. وعلى هذا فإذا كنت في يوم الفطر هنا في مكة فأدي فطرتك في مكة وأهلك يؤدون فطرتهم في بلدهم، لا سيما وأننا نعلم جميعا أن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في بلد آخر، وأن الفقراء في مكة أحوج من الفقراء في بلد آخر. فاجتمع في مكة لمن كان معتمرا وبقى إلى العيد اجتمع في حقه ثلاثة أمور: أولا أن الزكاة وجبت عليه وهو فيها، وثانيا أن مكة أفضل من غيرها، وثالثا أن الفقراء فيها أحوج من غيرهم. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم. لي جدة ولله الحمد حريصة على أداء الصلاة في وقتها، ولكن لتقدم سنها فهي لا تقرأ ولا سورة صحيحة، فجميع الآيات تحرفها وذلك ليس من هواها، وأحيانا تقدم آية عن آية أو تحذف بعض الحروف، فكلما أردت أن أعلمها تأبى وتقول برحمة الله فتركتها لعجزي عن إقناعها، فهل أنا آثم لذلك؟ وهل تأثم هي أيضا علما بأنها ليست في سن الخرى؟ نعم. وعليكم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الواجب عليه أن يعلم هذه المرأة باللطف واللين. أنا أخشى أن قولها أنا أعرف أو أنا أعلم أو أنا أبخص مثلا أنها تقول ذلك لأنه يؤذيها بالتوجيه والتعليم، فالواجب أن يعلمها باللطف رحمك الله، فيقول أذن الظهر مثلا، ثم يقول صل الظهر، وإذا كانت تنسى كم صلت فليكن حولها حتى يعلمها، فيقول هذه الركعة الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة، ويتق الله تعالى ما استطاع وما عجز عنه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟ ما هو الثابت في خطبة العيد، الجلوس أو عدم الجلوس؟ التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنئ بعضهم بعضا ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام، لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له ولا حاجة إليه، تكفي المصافحة والتانية. وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن العيد له خطبتان يجلس بينهما، ومنهم من قال إنه ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كان النساء لا تسمع الخطبة فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن. وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه، لأن النساء يسمعن عن طريق إيش مكبرات الصوت، فلا حاجة إلى تخصيصهن، لكن ينبغي أن نوجه الخطيب كلمة خاصة بالنساء كحثهن مثلا على الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك. هذه السائلة تسأل فتقول أيهما أفضل، خروجي لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟ الأفضل خروجها لصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد حتى العواتق وذوات الخدور، يعني حتى النساء التي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن إلا الحُلَّة، فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى، مصلى العيد، يعني الحائض تخرج مع الناس إلى مصلى إلى صلاة العيد، لكن لا تدخل مصلى العيد. لماذا؟ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، يجوز أن تمر به مثلا أو أن تأخذ منه حاجة، لكن تمكث لا. وعلى هذا فنقول إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج، ومشاركة الرجال في هذه الصلاة وفيما يحصل فيها من خير وذكر ودعاء. نعم.

بهذه الكلمة من السنة على الشيء المستحب. ومنه ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. هذا حديث ضعيف لكن عبر عنه أو عبر به عن السنة بالسنة مع أن المراد السنة غير الواجبة. أما السنة في اصطلاح الفقهاء فإنها لا تنقسم إلى واجب ومستحب، لأن الفقهاء قسموا الأحكام إلى خمسة: واجب وسنة وحرام ومكروه ومباح. وأما أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام، منها ما وقع عنه بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له، ما وقع بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له، مثل النوم، الأكل، الشرب، هذا يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة، كل إنسان يأكل ويشرب، كل إنسان يحتاج إلى الزواج. ولكن هذا القسم قد يكون فيه سنة في صفة من صفاته كالأكل مثلا، الأكل يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة فلا حكم لهذا الأكل، ولكن يتعلق بهذا الأكل صفات من أقوال وأفعال تكون من السنن أو من الواجبات. فمثلا الأكل يسمى فيه أن يقول بسم الله في أوله والحمد لله في آخره، أن يأكل في اليمين وأن يأكل مما يليه. طيب أسأل، التسمية على الأكل سنة واجبة ولا غير واجبة؟ فيها خلاف، بعض العلماء قال إنها واجبة وبعض العلماء قال إنها مستحبة، ولكن الراجح أنها واجبة، وأن الإنسان يجب عليه إذا تقدم أو إذا قدم إليه الأكل أو الشرب وأراد أن يأكل أو يشرب أن يقول بسم الله، لأنه إن لم يقل ذلك شاركه في أكله أعدى عدو له، من؟ الشيطان. ثانيا، الأكل باليمين سنة ولا واجب؟ نعم نقول هو سنة، لكن صحيح أنه سنة واجبة، وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله. لكن إذا قال أنا آخذ الفنجال باليمين وآخذ الخبز باليسار وآكل من الخبزة وأشرب من الفنجال، يأكل من الخبزة بإيش؟ باليسار والفنجال باليمين. نقول من الذي أعوزك أو من الذي أعوزك إلى أن تأكل وتشرب في آن واحد؟ كل باليمين، وإذا أكلت باليمين فضع الخبز مثلا واشرب في اليمين، لأنه ليس هناك حاجة أو ضرورة إلى أن تأكل بالشمال وتشرب باليمين. طيب لو قال آخر، أنا إذا شربت باليمين تلوث الإناء، يعني الكأس، لأن اليمين فيها طعام، فإذا أمسكت الكأس باليمين تلوث، إذن آكل أشرب بإيش؟ بالشمال. نقول هذا أيضا ليس بعذر، أولا لأن غسل الأواني اليوم سهل ولله الحمد، ثانيا أنه أحيانا تكون الأواني ترمى بالسؤمت رميت، مثل الكاس النايلون هذا، نعم هذا إذا استعمل ألقي في الأرض طرح في الأرض ولا يعاد غسله، ولكن الشيطان يفتح على الإنسان باب العلل التي يتعلل بها حتى يفعل ما حرم الله عليه. نقول التسمع الأكل باليمين واجب، الأكل بالشمال